معنى ذلك انه انا لما اقول لا اله الا الله هذا ظاهر، كلمه لا اله الا الله اقولها لساني انا هذا ظاهر، لكن هل في اعتقادي انا في قلبي انه بنفي جميع الالهه وما بثبت الا الله ما بقدم الا الله؟ هذا المقصود، مقصود ان انا يكون في قلبي انه ما في اله، ما في شيء متعلق انا فيه، ما في شيء بيشغلني عن الله، هذا معناه هذا الباطن لازم يكون. الظاهر يقول لا اله الا الله لسان يقول لا اله الا الله، لكن الباطن هل هو اذا طابق الباطن مع الظاهر؟ لما تقول لا اله الا الله انه صحيح باطنك بالفعل لا اله الا الله عندك في قلبك، لا بتقدم على الله شيء، لا دكان ولا ولد ولا مرة ولا اي شيء، بنقول انت صادق. غير هيك ما بتكون صادق. اختل شرط من شروط لا اله الا الله. اذا لما نقول يا اخواني الشرط، ايش تعريف الشرط؟ وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مرة ثانية، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كيف؟ طيب ها؟ طيب انا بدي اشرح بس هلا أنا بدي أشرح، تستنوا علي إسرائيل أشرح فيها. أنا بقول لكم هذا اللي بحب يكتب، يعني ليش أنا بعيد الشغل كان اللي بحب يكتبها بعدين أشرح لكم إياها. يعني لازم يكون الشرط موجود، لكن إذا انتبه الشرط ما يتبه. ها في ناس فهم، في ناس فهموا عليه تحقق الشرط ما تحقق، يعني ما ينقص. طيب أنا بدي أشرح لكم إياها، ما تصير يعني تبعوا انتبهوا عندي بالله. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب ايش تعريف هذا الكلام؟ ايش تفسير هذا الكلام؟ الشرط لما نقول ما يلزم من عدمه العدم، يعني اذا ما وجد الشرط معناته العمل لو كان عملته غير كانك معنى، لأنه ما توقف فيه الشر. هذا هذا بس. إذا ما يلزم من عدمه، يعني عدم وجود هذا الشيء اللي هو شرط، نقول عدم وجود الصدق، يعني وإحنا قلنا الصدق شر، عدم وجود الصدق يعني ما تكون صادق ظاهر وباطن واحد، هذا الشرط إذا ما وجد هذا عدم، يعني عدم الصدق معناته عدم لا إله إلا الله. ما يلزم من عدمه من عدم وجود الصدق عدم وجود المشروط اللي هو لا إله إلا الله، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. في ناس صادقين تلاقيه نصران ووجود الصدق عنده، لكن هل يلزم من وجود الصدق عنده أن يكون مسلم ويقول لا إله إلا الله؟ لا. إذا ما يلزم من وجوده من عدمه العدم. لما نقول مثلا الوضوء أو الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة في الوضوء، إذا ما توضيت يعني عدم وجود الوضوء عدم وجود الصلاة، يعني هي وعدمها واحد، هذا معناه. لكن لا يلزم من وجود الوضوء إذا كان واحد متوضي إنه لازم يصلي أو نصلي كتب له صلاة، لا ما كتب له الصلاة إذا توضيت، تتوضى لكن ما بدك تصلي فضل. إذا ما يلزم من وجوده من عدمه عفوا، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم، فهموها واحفظوها، هذه بتهمة كثير بتمر معانا كثير يا اخوان. هذه المصطلحات وهذه الامور يعني اي انسان بده يتعلم بده يفهم لازم هذه يكون حافظها يحفظها. إذا ما فهمت هذه الأشياء، هذه أساسيات، قواعد أساسية، قواعد. إذا ما عرفت شو معنى الشر، ما عرفت شو معنى لا إله إلا الله، ما عرفت شو معنى مسلم، شو معنى مؤمن، شو معنى عبادة، شو معنى إله، كيف معناته أنت بدك أن تكون عبد لله؟ كيف؟ إذا أنت مش فاهم شيء، من فاهم شيء؟ صراحات فاهم. يعني تكلم بتطبيق، خلي تطبيق عجيب، بس الآن فهم، يعني شو معنى؟ أنا فاهم. كيف نطبق والله مش فاهمين؟ كان بيقرا انجليزي او فرنسي او عبري طلاسم هذا يا اخواني ما بصير واحد مسلم وما بعرف شو معنى اسلام وما بعرف شو معنى اله وما بعرف شو معنى عباده او شو معنى لا اله الا الله وقبولها كل يوم وما عارف شو معناها مصيبه يعني مصيبه من المصائب. فاذا قلنا اي شرط من الشروط اللي ذكرناها سواء الصدق او الاخلاص او المحبه او اليقين او العلم هذه شرط من شروط لا اله الا الله. يعني اذا انتفى العلم يعني عدم وجود العلم ما لا توجد لا اله الا الله يعني هي وعدمها واحد كانك ما قلت لا اله الا الله. طبعا اذا مش عارف معناها اذا ما عندك يقين على لا اله الا الله ما عندك يقين تصديق ما عندك واحد موحد مسلم يقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا شيخ هذا مسلم يعتبر هذا كافر ان عدم وجود الاسلام عنده خلاص. فاليقين الصدق الاخلاص واحد ما عنده اخلاص اذا ما عندك اخلاص اعمالك ليست الا تستفدنا ولا شيء ولا شيء. ان الله لا يغفر ان يشرك به وعدم يعني وجود الاخلاص هو الشرك يعني اذا العباده تميل لله تعرف عبدك تصلي في على المسجد لكن هي ليست لله في شيء معين يا اما جاي غصبا عنك يا اما جاي مثلا بهدف معين الله اعلم كل واحد يميله اذا ما كانت خالصه لله. يقول من تطهر بالحديث من تطهر في بيته ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه في روايه لا ينهزه الا الصلاه لا بقومه من بيته ما بخليه يطلع الا الصلاه بس مو اشياء ثانيه رايح السوق وانا رايح لا يقول لك لا يخرجه الا الصلاه على الاخلاص كانت خطواته احدى تحط خطيئه والاخرى يعني الى اخره. لكن الشاهد ايش لا يخرجه الا الصلاه جاهد في سبيل الله لا يذهب ولا يخرج إلا لله فقط ليس عنده أي مطمع آخر لا مطمع دنيوي ولا من أجل العزة ولا من أجل الانتقام ولا من أجل الحمية ولا فقط لله لتكون كلمة الله هي العليا هذا الإخلاص. فركبوا معنا خلينا نعرف ايش معنى الكلام اللي نحكيه هذا مع لا اله الا الله. الكلام يجي للانقياد. الانقياد في عندنا قائد وفي قياده وفي انقياد. الانقياد يكون ممن؟ من المقود للقائد. يعني السياره مين قائدها؟ السائق الشوفير تبعك. السيارة اسمها يا اما تكون من قاده او تكون عاطية. شغل ما تشتغل. حرك ما بتحرك. ولا ما بتحرك وهي ما بتقول لسانها ما بتتحرك. لكن لسان حالها بتقول لك انا ما بدي اشتغل. ولا ما بتقول لسانها ما بدي اشتغل ما بدي اتحرك لا. العبرة ليست بالكلام. بالفعل. ما تحرك خلاص فعلا هي كانها بتقول لك انا غير صالح انا غير صالح هذه نسميها يعني غير صالح معطلة بدها تصليح بنوديها نصلحها وين نوديها؟ حطها على المصلح عند المصلح. الانسان بني ادم برضه فيه صالح وفي غير صالح. في انسان منقاد لله سبحانه وتعالى روح يمين روح يمين روح يسار صلي وصلي نام لا نام تقوم كل بوفي هذا هو كل ما بوفي نام مع زوجة بنام ما تنام ما بنام خلص انت عبد ما تخالف لا امر الله ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم ما اتاكم الرسول فخذوه رب لا يهدك ورب لا يهدك احرق لها يذبح لها احرق شعرك يعني ما في امر يخرج عن الامر قيد امره هذا نسميه ايش منقاد هذا معنى الانقياد. اكثر الانقياد في درجات أولادك عندك مثلا تلاقي واحد منقاد 100% واحد منقاد يعني 70% تلكع شوية لما بدك تأمر شيء تلكع روح هذا كذا بروح ما برجع مثلا أجي آخر النهار بجيب يعني لكن وين بعد إيش. وفي ناس كل واحد ذلك كل مثلا روح جيل الغوزاني مع خمس دقائق خلال خمس دقائق تكون عندك. الأمر يا أخواني لما يكون موجه من الله سبحانه وتعالى لا يحتمل تأخير. وما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عند ربنا نبي لما نعطيك الأمر الأمر لتوقيت كل شيء كل أمر من أوامر الله لتوقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه وقت معين. أنت الآن لما بدك تؤمر ابنك يعني مثلا الآن عندك واحد مريض وصار عنده مثلا إغماء قلت لك روح جيب الدكتور خلال أربع دقائق لأنه هذا بقى خمس دقائق بفضل. أنت طبعا ما بيكون شرحت له هذا الأمر لكن قلت روح جيب الدكتور الآن خلال خمس دقائق بس صراحة هو جاب لك إياه بعد ساعة شو بقول في المريض شو صار فيه الله يحفظك. فهل هذا يطبق الأمر بس هذا الأمر؟ لا. واحد يقول رب العالمين صلي الفجر جاء تصلي الفجر في هذا الوقت صليها ساعة تسعة هل هذا يقبل منه؟ قال واعلم أن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار ولو عبادة في النهار لا يقبلها في الليل توقيت كتابا موقوت إلا طبعا إذا كان عنده عذر قال حتى ليش أخر جاني ساعة تسعة قال والله صار معنا حادث خلاص أو خلاص تحسوا أو كذا المهم يقول هذا معذور خلاص. قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان إذا جيت بسلطان معك عذر والله من الإسماء يعني وقت التليفون وقت كل المنبهات وكذا وقلت الناس يا أخوان تصحوني صلاة الفجر لكن كلهم خذلوا إيه ما أحد خلاص ما خلينا يقول هذا معذور أمام الله هل يحكم أنت من الأسرة؟ أو ساعة ونص وتر صليها ساعة تسعة أعظم ظلم على وجه الأرض. هذا عند ربنا تقبل ما تقبل الله أعلم. أصلا حتى النبي ما بيعرف من يجيك من يجيك من يجيك أنت بتأدي اللي عليك لما تلقى من يجيك يا رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قبل الله لعبد ركعتين لأدخلهما بهما الجنة لو قبل ركعتين. طب وين بتروح الأعمال؟ سيبدي أعمال لكن هل قبلت ما قبلت لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. المتقين هو الأمر الظلم لكن أنت في عليك دين بدك تأديه. هذا موضوع ثاني في إيش أنك تكسب الدين اللي عليك يعني تبلغ بنتك منه هذا موضوع. والموضوع الثاني من قبل الله يقبله منك ويرفعك فيه وتنتزع فيه هذا موضوع ثاني. أما أنك أسقطت عنك بريت ذمتك هذا لابد هذا فرض يعني خلاص لابد أنك تسقط الفريضة عنك. لا مو معلش رب العالمين يقول كيف حيث يقول أفضل ما ينشره في المرأة. أنت كيف أنت نقول؟ آمين. إذا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما بعرف من قبل ولا ما يجي. نعم. أنت تقول إيه بقول؟ أقول هذا هذا أنا ضيع بس خلي نقاش كبار. إذا قلنا القياس المنافي للترك المنافي للترك فينقاد لما دلت عليه لما دلت عليه لا إله إلا الله يعني. على ماذا تقول لا إله إلا الله؟ لا إله نفي لدينا كل الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب كلنا نفيناها. لا إله إلا الله أثبتنا فقط واحد هو الله. مع ذلك لا نقدم على أوامر الله أي شيء. هذا معنى التي جلت عليه لا يعبد الله وحده ها؟ ايش اعتبره القياس؟ لا فكيف؟ علاقة بين القياس العلاقة بين القياس؟ لا يا الله لأن الله ما خلقك إلا طيعة طاعة مشان العباد مو هيك؟ والعباد ايش بتعريفها؟ باختصار تعريف الطاعة والطاعة فيها القياس هو طاعة القياس هو طاعة إذا هذا حققت المقصود حققت المقصود اللي هو إلا ليعبدون هل في العلاقة؟ ويعبده وحده ويعمل بشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق انتبه إذن فينقاد بما دلت عليه لا إله إلا الله ويعبد الله وحده ويعمل بشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق يعتقد أن هذه الشريعة اللي احنا قاعدين الآن الإسلام اللي احنا ماشيين عليه هو الحق أما في عندك شك أنه والله وجود النصراني وجود اليهود وطلع القمر والناس كذا إذا صار عندك أي شكوك معناته أنت لست مسلم عقيدتك فيها خلل ويعتقد أنها الحق والفرق بينه وبين القبول هذا انقياد القبول في فرق بين القبول والانقياد أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال والقبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول قبول تعلن تظهر هذا الشيء أنك قبلته أنا قبلته لكن القياس أنك تطبق عمل هذا القياس القبول تقبل أنا قبلت خلاص هذا كلام صحيح قبلت وأعلنت أن أنا أقبل هذا الشيء قبلت شرع الله قبلت الدين قبلت الإسلام قبلت الله قضيت بالله ربنا بالإسلاميين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا اسمه قبول أما الانقياد أني أتنفذ هذا القبول طالما قبلته بدك تنفذ هذا يعني نقول واحد مين مثلا مستعد يصير شايك سيارة واحد قال أنا طبعا يكون عنده شروط كاملة معاه يعني رخصة يعني أو شهادة سواقة وكذا تعلم سواقة كل شيء شروط طبعا مؤخر يعني للسواقة فقال أنا طيب تعال شوف أنا سيارة قال لا أنا شو اشتغلنا؟ ما طبق بدك تقول انا سائق معناته بدك تلتزم عند كلمه سائق بدك تطلع بالسياره وتشوف ايش كل شيء كل اوامر فلما تقول انا مسلم مستسلم لله تبني على العمل تطلع نشوف على العمل صحيح ولا لا هل انت الان حطيناك في المحك حطيناك في الامتحانات كل الامتحانات قال انا دارس الماده كلها حافظ الاسلام كله انا مسلم ونزل الصور كان الصلاه قال ما ماذا اقرا الفاتحه قال ما ماذا شو كان ايمان قال اول مره بسمع فيه كيف انت مسلم حافظ الاسلام كله واحد جاء مره قال انا حفظان كل شيء حفظان كل شيء كل شيء طيب عندنا اركان الاسلام كان يشيل هذا السؤال يعني هذا الشيء عندنا اركان الاسلام يعني والله اذا فكرت يعني بفعل بعدين جاي فبقى لي اذن يعني يا شيخ شو صار يا ابو صار انا ولد الخير الجو بسم الله عليك كده يعني صار لي خلو ولا طلع مو حاضر بسم الله لا تشوف ان الاسلوب التنفيذ كيف مثل عليك موثق موثق عارف فكثير ناس مثلين زي هيك يقول لك انا عارف كل شيء انا مسلم انا موحد انا كذا عند ربنا ما بيمشي حاجه ربنا ما بطلع على الشكل احنا بنختار الشكل تشوف الانسان تقول ما شاء الله عليك لكن رب العالمين من وين قال يوم القيامة ما في انسان يقول والله انا كذا وانا ما في عند رب العالمين عن شريات ما في اليوم نختم على افواههم تقول انا ولا ما انا يقول لك عمل حصل ما في الصدور الباطل كان بين الصدق عارف هو بين الصدق وبنفعة الصدق بين اللي في الباطن ما بين اللي على اللسان على الظاهر انا بحبك والله يا شيخ انا بحبك وكذا وهو بالداخل يعني لو يلزم يقتلك وفي لسانه بقول لك انا بحبك ووصلك في الاحضان شفناهم كثير عاشرناهم عشنا معاهم يعني ما كنت في بعض الناس يقول هذا لا تشك في محبته لا تشك ولما صار المحك والامتحان الصحيح بين على حقيقة. سبحان الله، إذا طلع من ألد الأداء الله يأتيك يوجه أبي ذر وقلب أبي لهب. لذلك قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شر الناس ذي الوجهين. الوجهين، وجه إنسان ما شاء الله إنسان صالح مؤمن، ولكن داخل عدو للإسلام وعدو لله ولرسوله. إذن عرف كل معنى الانقياد كمال الطاعة، ما في أي مخالفة. السيارة تقول فيها هيك تروحي، تقول فيها هيك تروحي، وقف الكفر، شغل تشتغل، ما اشتغلت وفي عام صلى تصليح خلاص، هذا غير صالح. هكذا الإنسان في التوكيل، وقت اللي بدك اياه يشتغل يشتغل، تأخير الأوقات، تأخير الأوامر، تأخير تنفيذ الأمر مصيبة كمان. ليش أقول لك أعظم ذنب تأخير الصلاة عن وقتها؟ واحد يشغل الماتور عنده دوام الساعة 7، طلع الساعة 7 إلا 5، يقول لك المسافة كلها 4 دقايق تكون لنا. شغل الماتور ما اشتغل إلا بعد 10 دقايق. ضيع لي الدوام. وبده إياه يشتغل الآن، الآن، في الدقيقة هذه. لكن بعد 6 ساعات ترى. شو زمان ما بدي ما بدي أشتغل. إذا التوقيت مهم جدا يا أخي. فتقول لي ما بلحق الركعة الأخيرة، ممكن إذا كنت معذور رب العالمين، لكن لا، بقول لك تكبيرة الإحرام بدك تحضرها مع الإمام. من حافظ على تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 يوم كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ممكن الصحابي لو ضيعوا، إذا كانت واحد يتكلم إحرام عن سوء فيها صحابي ناس صالحين تابعين، إذا بتروح عليه تكبيرة الإحرام عن سوء حفظهم الله أجر، بس ما يصح فيه عذر، لكن عن سوء فيها. قال لأن قال ليس المصاب بمن فقد الأحباب، وإنما المصاب من فقد الأجر والثواب. هذا عندهم، عندنا هذه تروح الصلاة كلها ممكن خمس صلوات كل يوم غير هذه ودها يضحى تفرج على مسلسل ولا معاه خبر. هذا الفرق بينه وبينه. إذا القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول، ويلزم منها جميعا الاتباع، ولكن الانقياد هو الاستسلام، الانقياد هو الاستسلام والإدعان وعدم الترك للشيء. انتبه، الانقياد هو الاستسلام والإذعان وعدم ترك الشيء. قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال رب العالمين وقال سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم إبراهيم، قال أسلم، واحد يقول أسلم، كل واحد فينا يقول أسلم، أنا مسلم، لكن مين الصادق فينا؟ احنا صادقين زي ابراهيم، واحد تارك صلاه يقول انا مسلم، ابراهيم يقول انا اسلمت زي بعضنا؟ مستحيل. رجل ابنك اني ارى في المنام اني اذبحك، قدموا لله، خلاص انا بقدم على امر الله، هذا معنى اسلم. زوجتك وهذه مريضه زرع، بسم الله، هذا معنى اسلم. لكن احنا روح جاهز، رب لحيتك، قال المرض يقول لحي بتشوك تتحك، واللي بقول طلع لك 100 عذر حساسية، ما شفنا حساسية غير سوريا. لما نعرف كنا أول نعرف اللي بيحيط لحيته شي ما حساسية، يعني بالعكس شفنا. ها؟ يس؟ طيب الشرط الشرعي يا اخوان هو القبول المنافي للرد. قبول، القبول يعني الرضا عكس الرد. ايش قبول للرد؟ للرد. وشو معنى الرد؟ ان ترد اوامر الله، سواء ترد موسى من شانك تردها، من شانك تقول صدق الله العظيم، ولكن الرد ايش الفعل في العصيان؟ يعني المؤذن يقول الله أكبر في المسجد في الجهر هو يسجد معك هذا رد وحي على الصلاة أي جامع رجل الله من الزيادة أي جامع وراعي الجامع ثلاث فراء رجع يعني من شايف الطريق وعارف أول فلذلك القبول أن تقبل وترضى لذلك أعلى درجات الإيمان يا أخواني الرضا الرضا أن ترضى طبعا هذه درجة عالية لا تفكر أي واحد أصلا إنها درجات أصلا الرضا لحالة الرضا كلمة رضا القبول إنها درجات مو كل الناس نفس المستوى القبول عند الناس في ناس يقبل ولكن في ناس قبول أعمى وفي ناس قبول يعني بعد الاقتناع وكذا وبعد التمشيط وبعد بعد جهد جهيد وفي ناس يقبل ذلك ما يقبل كل شيء في أشياء يقبلها وأشياء ثقيلة يعني لا يقبل القبول قبول كامل كل شيء من الله لذلك الرضا أعلى الدرجات حتى إذا علمت أن المرض المرض مني وإذا مرضت هو يشفي طب مين وراء المرض الله هذا أمر من الله الله اختار فيها قال القبول إني أقبل إني أقبل المرض يعني ما رجع ربنا يقول يا رب لا أشفيني شو تصير يا أيوب فأنا بقول لك هي على درجة طبعا على درجة أقول له يعني ممنوع الله يقول يا رب أشفيني لا فإذا مرضت فهو يشفيني ما قال سيدنا أيوب ما طلب من الله أن يشفيه ما طلب من الله قال أستحي شيء أطلب من ربنا أن يشفيني وأعطاني سبع سنوات مرض وأعطاني قبلها 40 سنة صحة بدون مرض الآن أطلب لا مرض هذا الله اختار لي ذلك فبدي أقبله من الله هذا عطيه من الله هدية من ربنا أعطاني مرض مرض هدية الابتلاء يا إخواني الابتلاء تعرف أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى اللي الله بحبهم يعني أكثر الناس مسلم أيوة إذا أحب الله عبدا أي سواء السلام أشدكم بلاء بلاء مين هم الأنبياء أحب الناس إلى الله وين يصب عليهم بلاء بلاء ابتلاء كل شيء مو بالمرض بس أشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون درجة ثانية صالحون في وضع البلاء ثم الأمثل فالأمثل بقدر ما عندك صلاح بقدر ما عندك تقوى رب العالمين يصب عليه في البلاء واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحبك قالوا إيش أعدت للجنة قال والله ما أعدت إلا أني يعني أحب الله ورسوله فأنا بحبك يا رب قال إذا كنت تحبني فأعدد للفقر أو جهز للفقر تجفافا إيش معنى تجفاف؟ تجفاف تعرف اللي بحطوه على حمار رضي لكم الله لما بدك تحط عليه مثلا حمل أو شيء حطوا عليه جهاز يكون هيك أيوة برزع أو شارب هيك حطوها مثلا حطوا عليها الحمل هذا يسموه تجفاف مشان الجهاز يبين الحمل وظهر الحمار هذا عظم ممكن أيوة فهذا تجفاف يعني كان الفقر بده ينشر عليه فجهز له يعني تجفاف يعني برزع حطها ظهر مشان الفقر بده هذا مين الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال الله يحبه فلا تفكر ان رب العالمين يضيق عليك وروحت اليوم ما بعت ولا بقش ولا في شيء روح تفكر لا قول الحمد لله واحد زي هيك ما طول النهار ما ولا شيء روع البيت ما في اكل يوم صار اليه فقر فقال مرحبا بضيف رسول الله هذا الضيف اللي هو الفقر يعني هذا كان دائما عند الرسول اليوم جاء ممتاز كان دائما عند الرسول الفقر الحاجة يعني عدم وجود الأشياء فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني الحمد لله كهر إيش الله قال الله فات عليه لا الله فات عليه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قدر عليه يعني ضيق عليه رزقه قال رزق عليه قطار فيقول ربي أهانا، يغلط، ربنا أهانا، أهانا، ما عندي أكل، ما عندي كذا، الأولاد جعانين، الكذا مشفي طفر شغل، ما في يوم لا يتغنى ولا ليرة. فيقول ربي أهانا، طبعا يقول كلا كلا، يعني ردع، مو يعني هذا مو صحيح، لا يعني ذلك إنه الله أهانا، ولا يعني ذلك إذا نطق علينا الله بنكره. لأن محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله كان ينام طاول من الجوع وثلاث أيام يوم. تقول عائشة رضي الله عنها كان يمض علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. ثلاثة أشهر إلى شهرين ما يوقد نار في بيته. قال منه سيد ولد آدم، هل ربنا يعني أهان ولا أكرم؟ وإيش يقول رب العالمين؟ وأما بنعمة ربك فحدث. إيش النعمة؟ شو النعمة؟ فقر، فقر، بلاء، شو النعمة طيب؟ إحنا فاهمين مفهوم النعمة يا إخواني، مفهومنا إحنا غير، نفكر النعمة يعني وكل وش وبعد بطنه، هذا النعمة، الخبز يعني هذا النعمة، بتلاقي يطلع خبز بوس مقطع راسه، هذا فيه هذا النعمة كيف تبني على راسه؟ رب العالمين ما كان عند رسول خبز قبله. يقول أما بنعمة ربك فحدث، شو النعمة؟ نعمة الدين، نعمة الهداية، هذه النعمة. لو كانت الدنيا كلها عندك ملكا وما عندك نعمة الدين أنت محروم، محروم. فالنعمة أن يكون عندك دين هذه أكبر نعمة. إذا بتقوم بتصلي الفجر فالله تشكر ربنا طول النهار اللي وفقك أنك تصلي الفجر. وأما بنعمة ربك فحدث. ويا اخوان اليوم انا صليت الحمد لله والله يوم شفناها صلينا الفجر. ذكر ولادك، ذكر مرتك، ذكر بنتك، ذكر الناس، الصلاه بالدين، هذه اكبر نعمه على البني ادم. لكن والله الانسان ما عنده نعمه الدين، لو عنده الدنيا كلها، لو عندك مال قارون، قارون اللي كان مفاتيح المخازن تلو بها العصبه الى القوه، عصبة عصبة رجال ما يستطيع حمل مفاتيح المخازن بس. شو نفاته؟ ولا شيء. قال فخسفنا به ورجاله الأرض. وين الآن؟ شو نفعه؟ وين محمد اللي كان نام ثلاث ليالي طاوي بالجوع؟ وين الآن؟ يتنعم. فهي تمر عاد سنين قصيرة جدا، العمر كله قصير يعني. عبارة عن أحلام، أضغاث وأحلام الحياة هذه كلها اللي نقاتل عليها ونضيع الصلاة ونضيع الدين مشان الدنيا مشان الليرة، كلها عبارة عن أضغاث وأحلام. الله ستستيقظ في يوم من الأيام ولا أنت كانت تحلم. حلم خير وشر ثوابيت مكون كله لكن راح خلاص. قال يؤتى لأبأس أهل الأرض، أبأس واحد هذا ما عنده يعني ما كان عنده أكل ولا كان عنده أكل، جوع فقر كل حياته بأس، ما رأى يوم يوم راح شغل وتعب وكذا وما عنده ولا، فيوضع في الجنة يغمس غمسة واحدة في الجنة. فيقول الله له يا عبدي هل مر بك بؤس قط؟ قال لا والله يا رب. هل مر بك شدة قط؟ قال لا والله. تحذرين تقسم إنه ما مر معاه يوم شدة، بس أول غمسة في الجنة مجرد ما تموت، بس تموت تنسى كل التعب. الواحد اللي يشتغل من الصبح للعشاء هو بيشتغل تعب وعرق كبير وكذا، بس يروح يتحمم ويقعد يتحمم المرة تنسى كل التعب، بس يشرب له كاس شاي يدخن أول سيجارة تنسى كل التعب. قال ويؤتى بأنعم أهل الأرض، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة. هذا كان ملك ملوك الدنيا، ملك الدنيا، ملك الحراس والدنيا وكذا، والكل بيحسن في حياته ومش عارف ايش اللي بيستعملون بيتمسحوا فيه ومش عارف. قال ايوه. قال فيغمس غمسة واحدة في النار، فيقال له يا عبدي هل مرت بك نعيم قط؟ قال لا والله يا رب. منك الحليب الإرهاب أول غمسة في جهنم. قال لو كنت أقطع اليدين والرجلين أتيكم شيء مقطعات مكبوبا على وجهك في الصحراء منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة وكان مصيرك الجنة ما رأيته شقق أجيك الجيه قطعات لا أكل ولا شرب ولا عيش من دم رب العالمين خلق آدم إلى قيام الساعة وأنت على وجهك مكبوب في الصحراء ولا شفت في حياتك أي راح أي نوع من الناس تكون من أهل الجنة ولا لكل الدنيا آلاف السنين بتمر معاك يعني بس تموت لحظات تذكر تذكر ما تذكر شيء يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يوم يتذكر الإنسان إيش يتذكر قال ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وما أكل ولا ما شرب ولا ما جمع مصاري ولا شو بنى هذا كل إنسان بس السعي تبعه أسعوا إلى ذكر الله هذا السعي رأسك على الجامعة قاعدتك في الجامعة هذه مقصد حياة هذه جلستك الآن اللي تتململ منها وفي ناس تتململ من طلع الساعة هذه مقصد حياة قاعدتك في الدكان ولعت طول الليل هذه حاجة قاعدتك في الدكان من صبح للعشاء حاجة والمقصد مقصد حياة يسوع جلستك هذه مقصد حياة جيتك على الجامعة تصلي تأتي الصلاة لله هذه مقصد حياة ولكن هذه حاجات إذا قدمت الحاجات على المقصد أنا في عندك خلل عطل تقدم الحاجات على المقصد يعني كيف يعني واحد مثلا عبد أم عبد سجد الحاجات يا إخواني هي التي يعني أنت مثلا وديت ابنك على بريطانيا عشان يتعلم طب كل هم واعطيته مصاري مصروف له مشان ايش المصدر يجيب شهاده طب يجي يرجع طبيب يتعلم الطب اعطيته حاجات ايش الحاجات ملابس مصروف يعني خجيل سموه كل المهم يعني هذه الاموال مشان تعينه على المصدر صراحه الاخ مظلوم قاعد سبع سنوات في بريطانيا وبس بوكو وتشرب الخرج عن النسوان وكذا حاجه خلقيه استنزل الخلقيه في المصروف ترك المقصد اللي وراه مشى خلص السنه سنين رجع تيتي تيتي مثل ما رحت من المدينه شو سوى يا ابو اذا في سلاح جاي منه فورا ريانا مصاري كلها رجعت لي وهذا بني ادم اذا بترجع لرب العالمين وايش سوي يا والله خلت شفت الحمد لله بعدين يعني كان مصروف يعني ما نقف علينا ولا شيء. الحمد لله يعني ذاك ما نقف علينا ولا شيء. دكان يعني كله شغل تمام. قرش الابيض اليوم الاسود هذه طبقناها منه. شو مسوي يا رب العالمين؟ يا سلام تحويلها عسكري على النار. هذا يعني قال هذا لا يقيم له يوم القيامة وجه. أمين جانا فورا أتهنى مولاياك الله ليش لأنه المقصد اللي الله خلقه من أجله ضيعه بيش في الحاجات لكل اللي قاعد يشتغل فيه الآن إيش هو يقول حاجات حاجات عشان تقوم على المقصد اشتغل في الدنيا أعمل إيش في مناسبها لا بأس لكن إيش كان المقصد اللي هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وين عقلك؟ سخرنا العقل كله الطاقات كلها اللي الله اعطانا اياها من اجل ايش؟ من اجل تحصيل الحاجات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي من الحاجات باقل شيء، اقل شيء، حبة تمر خلاص كفي، هذه الحاجات. لكن لا يكتفي بالمقصد طول الليل هو يصلي لا يكتفي بركعتين ولا اربع ركعات. المقصد يكون طول الليل نحن العكس نكتفي من المقصد اذا صلينا اذا صلينا نصلي بس الفرض بس يعني الفرض يعني السنه يعني نكتفي بالفرض اما بالحاجات لا نكتفي لو عندك قصر قصر ثاني حاجات ما مش اصلا اهتمامنا فيه حاجة كل شغلة لا فيه بس حاجة مع ان الحاجات رب العالمين كيف فيها لما انت ودي ابنك يدرس انت ودي يكشف الحاجات انت وانا بدي اوديك درسه بدي اعطيك كل شيء لا تفهم بس انت عليك الدراسه بس ما تفهم المطلوب على انت فهو راح اهتم في المطلوب بس فقط في المطلوب كيف يوكل كيف يشرب وكيف يجيب مصاري كيف كذا تعرف على الاسلام على اخواني اكبر مصيبه ان نرجع الى الله سبحانه وتعالى واحنا ما ادينا المطلب العلمي فاللي ضيع من عمره سنين طويل الان يفتح صفحه جديده اي بقول لكم اللهم اني قد بلغت وتقول ما لك حكامنا ما لك بلغنا اي شيخ حكامنا في الجامع الكبير ذنبك قال المطلب انه انت ما تضيع عمرك الان افتح صفحه جديده مع رب العالمين صوب الى الله والا والله يوصيك تصيب اكبر مصيبه تسال الله سبحانه وتعالى وانت بين حاجات بس معبي بطنك وجيبتك وبس ولا لا صار صلوا مو مشكله خلاص هم تغدوا اليوم تغدوا صار كويس الحمد لله عشوا تفطروا اليوم الصبح روح ما فطر فيهم يا مره لا والله فطرناهم صلوا ما صلوا على انت شو الصلاه يا اخواني والله هذه الأمان اللي الله سبحانه وتعالى عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا طيب إذا نبدا بقول لك بالنسبة للقبول المراد بالأرض ذلك أن يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة دل ما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله بقلبه ولسانه ويرضى بذلك ولهذا كان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله ولكنهم لم يقبلوها المشركين غزوها فلا كيف أجعل الآلهة إلها واحدة ما رضوا يقولوها بالسلام حتى بالسلام ما رضوا قال كانوا يعرفون معنى لا اله الا الله ولكنهم لم يقبلوها فذمهم الله تعالى وقال انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون فمن لم يقبلها وردها واستكبر عنها فهو كافر كما ردها كفار قريش عنادا واستكبارا ولم يقبلوها واعلم ايها المسلم ان الولاء والبراء عرفت شو معنى الولاء والبراء ولا لله محبة الله ورسوله والإسلام والمسلمين إذا التزموا بلا إله إلا الله هذا المسلمين نفرق بين المسلمين لأن في ناس الآن فتح اختلطت علينا أمراض الفتح كل اللي يقول لا إله إلا الله المسلمين لا بدك تعرف مين اللي كان طبق الشروط كلها اللي طبقوا هذه الشروط اللي ذكرناها انطبق عليه الإسلام لأنه ما يلزم العدم العدم ما طبق الشروط هذا مو مسلم المسلمين اللي طبقوا الشروط المشاهدة اللي ذكرناها الآن كلها هذول المسلمين يجب عليك أن تحبهم ويكون ولاءك لهم تواليهم ما توالي الكفار والكفار معناته ما عندك لا إله إلا الله وتكون عندك ناقص من نواقص الإسلام تكون خرجت من الدين وفي ناس الدين فالولاء لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفار والمشركين والمنافقين والعصاة والمخالفين براء كامل قال واعلم ايها المسلم ان الولاء والبراء من لوازم لا اله الا الله وادله ذلك كثيره من الكتاب والسنه قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك هو رسمه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ولعل العلاقه على ما رب العالمين خلق فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير إلا أن تتقوا منهم تقاة في عندك سلاح في عندك ثلاث حارب خاصة كذا لا بأس أما أنك تكون ولاء فيهم لا يجوز قال الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله أو تشعر الناس تحب إيش؟ في الله والمصلحة تبغض في الله ما تبغض فلان لأنه من عشير الكلام تبغض لأنه عاصي لله بس ولو كان أبوه لو كان أخوه لو كان أقرب الناس هذا يبغض في الله وبهذا يتبين أن المخلص في عقيدته ومن أخلص توحيده لله وتبرأ من المشركين تبرأ من المشركين ولتعلم أن الولاء والبراء يضعف بسبب ضعف العبودية والمحبة لله وكمال وكلما كان الشخص أكمل عبودية لله ومحبة لله كان أكثر تحقيقا من الولاء والبراء بقدر ما عندك عبودية لله توحيد لله بكل عندك كما عندك الولاء والبراء ويزيد وينقص عبودية الله ومحبة الله كان أكثر تحقيقا للولاء والبراء وكما أن الإيمان يزيد وينقص وكذلك تحقيق الناس في هذا الأصل العظيم هو الولاء والبراء يزيد وينقص وأما هدم هذا الأصل كليا من قلب العبد وترك ما يوجد أو ما يجبه على المؤمن من الأعمال والخلوق فهو هدم للإيمان كله وعلى هذا فيجب على المسلم بعد محبة الله ورسوله أن يحب أولياءه ويعادي أعداءه ويبغض عموم الكفار وذلك أن من أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها الصادين عن دين الله فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم ويبغض أهل الإشراك والكفر ولو كانوا أقرب الناس إليه ويعاديهم فهذا أصل هذا الأصل أصل التوحيد الثاني هو الولاء والبراء وهو ثمرة من ثمرات التوحيد عندك توحيد كامل معناته عندك ولاء وبراء لكن لسه بعدك عندك رأفة ورحمة وكذا بالكفار والمساكين الصلاة وكذا وكل أنا حرام ضبط عليهم بلا شد قبل عنهم لا ما علم منهم كل واحد هذا يكون عندك نفس الولاء وتلك التوحيد نفس التوحيد أما إذا ثمر عندك التوحيد يقول يا فاطمة لو أنك تركتي لو أن فاطمة محمد تركت فقطع في يدك هذا الولاء والبراء إني أرى في المنام أني أذبح ابنه هذا ولاء وبراء سيدنا عمر جلد ابنه شرب الخمر يقال بعض الروايات واحد من أولاده كان حاضر شرب الخمر فجلد 60 جلدة ومات من بعد 60 فكمل عليه 40 ومية هذا ولاء وبراء خلاص أوامر الله ما في ابنه وابنه كمل عليه للرب العليم قال من جلد مات 60 جلد مات شو جزاء عمر بن الخطاب مات 60 جلد كمل عليه 40 ومية هذا ولاء وبراء رقم عند أنواع التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات صلى الله عليه وسلم